إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، بين أيدينا سؤال يطرح نفسه، وهو: ما هي مصادر ديننا الذي ننتسب إليه؟ دين الإسلام الذي قال الله عز وجل فيه: إن الدين عند الله الإسلام. فما هي مصادر دينك يا مسلم؟ أنت مسلم؟ ما هي مصادر دينك؟ إن مصادر الدين الإسلامي الذي ننتسب إليه جميعا الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، هذه هي مصادر دين الإسلام الذي ننتسب إليه. والثلاثة التي بعد القرآن انبنت وصارت مصادر الدين بسبب القرآن، فأساسها وعمدتها هو القرآن الكريم. فبالقرآن جاءت السنة، وبالإجماع عرف، وبالقرآن عرف الإجماع، ومن القرآن أخذ القياس. أيها المسلمون عباد الله، إن المصدر الثاني من مصادر الدين الإسلامي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه السنة التي هي وحي مثل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وهي السنة التي أوحاها الله عز وجل إلى نبيه بقوله سبحانه وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أيها المسلمون، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن التشكيك فيها ولا المساومة عليها، ولا يجوز قبول الطعن فيها من أحد أيا كان. فالقرآن دل على هذا، ومن طعن في السنة فقد طعن في القرآن. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول عز من قائل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. هذا لا يكون إلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيض الله عز وجل لهذا المصدر التشريعي ألا وهو السنة علماء وأئمة يدبون عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، ويجمعون سنته عليه الصلاة والسلام من أفواه الرواة والمحدثين، ويبوبونها ويرتبونها ويصنفون فيها الكتب. فلله درهم وعلى الله أجرهم رحمهم الله تعالى. ومن أعظم وأنبل وأحفظ وأفضل هؤلاء الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في خطبة سابقة عن شيء من حياة هذا الإمام، ولكننا في هذه الخطبة سنتكلم عن جزئية مهمة عن حياة هذا الإمام الجهم الذي أجمع المسلمون على إمامته، وأنه أحد فرسان الحديث الذين يرجع إليهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنتناول قضية مهمة تطرحها ساحة اليوم، وذلك في أناس يشككون في صحيح البخاري ويطعنون فيه وينتقدون أحاديثه التي أخرجها في كتابه الصحيح. أيها المسلمون، من هو البخاري؟ وما هو صحيحه؟ وما هو شرطه الذي اشترطه في هذا الكتاب؟ إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى اسمه محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاه البخاري رحمه الله تعالى. ولد في عام 194 هجرية، وتوفي سنة 256 هجرية. عمر 62 سنة رحمه الله تعالى، وألف كتابا صار محل إجماع عند المسلمين، وسماه الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. حوى هذا الكتاب 7275 حديثا بالمكرر وبدون المكرر 4000 حديث. 4000 حديث، هذا هو محتوى صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ويأتي اليوم بعض الجهلة الذين لا يعرفون العلم ولا يعرفون على وجه الخصوص علم الحديث، فينتقدون صحيح البخاري ويطعنون في البخاري رحمه الله تعالى بحجة أنه ليس بمعصوم، وأنه لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نتفق معهم على هذا، نتفق أنه لا أحد معصوم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما شأن هذا بصحيح البخاري الذي تلقت الأمة الإسلامية جيلا بعد جيل كتابه بالصحة والقبول، كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، قال: اتفق العلماء على أن صح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري وصحيح مسلم، وقد تلقتهما الأمة بالقبول. فهذا إجماع، ولا يجوز لأحد أن يخلق الإجماع بعد انعقاده عند المسلمين. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار في جسر الغوى ما كان يعرف طيب العود. إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أراد الله عز وجل أن يكفر له الأجر، فجعل بعض الناس يطعنون فيه ويسبونه ويذمونه وينتقدون كتابه، وما ذاك إلا حسدا من عند أنفسهم. وقد تولى كبر هذا الطعن والنقد اليهود والنصارى ومن لف لفيفهم من بعض المنتسبين إلى دين الإسلام من الفرق التي تنتسب إلى دين الإسلام، وبعض من يسمى بالحداثيين والعلمانيين والعقلانيين الذين يريدون أن يكون الدين على هواهم وعلى مقتضى عقولهم وآرائهم. فلما نظروا في صحيح البخاري وجدوا أحاديث لا تتفق مع عقولهم السقيمة فطعنوا في صحيح البخاري وردوا أحاديثه، وما ذاك إلا بخلل ومرض في قلوبهم. ولكن لماذا البخاري؟ لماذا الطعن في صحيح البخاري في هذا الوقت الذي تمر به الأمة الإسلامية وهي متفرقة متشظمة متمزقة أحوالها غير مستقرة؟ لماذا يأتي اليوم بعض الجهلة ويطعنون في صحيح البخاري؟ لأن معهم مشكلة، لأن معهم مشكلة مع دين الله عز وجل. وبعض الناس لا يريد من الدين إلا ما وافق هواه، فيذهب للطعن في صحيح البخاري. وهذا عمل قديم، عمل قديم داب عليه أعداء الإسلام، فليس بجديد أن يطعن في مصادر التشريع الإسلامي. فقد طعن في القرآن وقيل بأنه سحر وشعر وجنون، وقيل بأنه محرف وناقص. وهكذا بعض الناس طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنوهم وكفروهم، ويأتي اليوم من يطعن في صحيح البخاري. فالمعركة قديمة قدم الإسلام، وليس هذا المستغرب، فإن الله حافظ دينه ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. إطلالة سريعة على عمل الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقد ألف صحيحه هذا. كيف جمع الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب الذي صار من مصادر التشريع الإسلامي وهو عمدة كتب السنة؟ فإذا ذكرت كتب السنة كان أعلاها وذروة سلامها صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري: ما وضعت حديثا في كتاب الصحيح إلا واغتسلت قبله وصليت ركعتين. ما وضعت حديثا في كتاب الصحيح إلا واغتسلت قبله وصليت ركعتين. في كل حديث عمله الإمام البخاري في صحيحه صلى قبله ركعتين صلاة استخارة. يستخير الله عز وجل بوضع هذا الحديث في كتابه، وألف تراجم وأبواب هذا الكتاب في المسجد الحرام، وكتب هذا الكتاب في فترات على مضي 16 سنة وهو يؤلف هذا الكتاب، وجلس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القبر وبين المنبر يكتب هذا الكتاب، يكتب هذا الكتاب ويبوبه ويضع الأحاديث فيه. ثم يأتي بعض الناس الذين لا يعرفون من هو البخاري وما اسمه ومتى توفي وكيف عمل بهذا الكتاب وكيف ألفه. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. أين هؤلاء من الإمام البخاري وأحدهم لا يحفظ 40 النووية؟ التي ألفها الإمام النووي، ثم يأتي يطعن في عمدة كتب الحديث صحيح البخاري. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: عرضت هذا الكتاب على علماء الزمان، عرضه على يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، أساطير علم الحديث وأئمة الجرح والتعديل والعلم. فزكوا هذا الكتاب، زكوا هذا الكتاب إلا أربعة أحاديث، والقول فيها قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولم يخرج الإمام البخاري في صحيحه حديثاً انفرد به عن سائر أئمة الحديث. لا يوجد حديث واحد في صحيح البخاري انفرد به الإمام البخاري عن سائر أئمة الحديث. يوجد هذا الحديث في صحيح البخاري ويوجد في غيره. وأما شرط الإمام البخاري في صحيحه فقد اشترط شرطاً لم يكن هذا الشرط عند أحد من أئمة الحديث، وبهذا فاق الإمام البخاري رحمه الله تعالى علماء الحديث، فاق صحيح مسلم وكتب السنن وغيرها التي لها شرط دون شرط الإمام البخاري. اشترط الإمام البخاري في صحيحه أن يكون كل راو ثقة عدلا حافظا، واشترط أيضا أن يكون سمع الحديث من شيخه مباشرة من الشفة إلى الشفة، ولا يكون هذا عبر كتاب أو عبر بلاغ أو نقل من الناس، بل أخذ التلميذ عن الشيخ، والشيخ أخذ عن الشيخ، والشيخ أخذ عن الشيخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشترط اللقاء والمباشرة أمام الراوي خلافا لغيره من العلماء الذين اكتفوا بالمعاصرة كشرط الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فكان صحيحه بهذا الشرط أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. وهنا يتبادر سؤال: أين نجد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن وجدنا كلام الله أين؟ في القرآن. وجدنا كلام الله عز وجل في القرآن، فأين نجد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لن نجدها إلا في كتب السنة التي دونها العلماء وصنفوها ورتبوها وكوكبوها على حسب ما جاءت في أبواب الدين وشرائع الإسلام. فلن نجد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنامات ولا في الأحلام ولا في الإسرائيليات، بل بالسند المتصل الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خص الله عز وجل هذه الأمة المحمدية بثلاث خصائص: الأولى الإعراب، فهم فصحاء الناس، وثانيها الأنساب، فإنهم يحافظون على أنسابهم إلى أجدادهم الأوائل، وثالثها وهي الإسناد، خصيصة الإسناد، ينقلون شرعهم ودينهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل الصحيح إليه عليه الصلاة والسلام، بخلاف الأمم السابقة، فإن اليهود لا يملكون إسنادا صحيحا إلى موسى، وكذلك النصارى ليس يوجد عندهم إسناد صحيح إلى عيسى، بل هي طرق مقطوعة منقطعة إلى أنبيائهم ورسلهم. إلا أمة الإسلام نحن في هذا الزمان ننقل الحديث الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر حدثنا وأخبرنا بدون شك ولا ارتياب. أيها المسلمون، لقد وعد الله عز وجل بحفظ كتابه الكريم، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بارك الله لي ولكم الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله فاستغفروه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله، الحمد لله ذي الآلاء والمنة، ومنذر القرآن والسنة، أحمده سبحانه وتعالى وأستعيذه من شرور الإنس والجنة، وأستمد منه الحول والقوة والمنة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. وبعد، عباد الله، فقد اجتمع علماء بغداد عندما زارهم الإمام البخاري في بغداد، وهم يسمعون من هو البخاري الذي كان يلقب بالكبش النطاح، فلا يقف أمامه عالم من علماء الحديث إلا ويحج الإمام البخاري بحفظه وسيلان ذهنه وتفقد ذكائه رحمه الله تعالى. فشهد له علماء الشرق والغرب بأهليته في علم الحديث، وأرادوا أن يمتحنوه في بغداد، فاجتمع له عشرة من علماء بغداد أمام جمع من الناس، وانتخب كل عالم عشرة أحاديث، فصار المجموع مئة حديث. وكانت مهمة كل عالم أن يقلب الأسانيد على المتون، فيأتي إلى حديث بإسناد ومتن فيغير في هذا الإسناد إسنادا آخر بمتن آخر، ويغير لهذا المتن متنا آخر، يقلب ويغربل الأحاديث والمتون على الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليختبر حفظه. فجاءه العالم الأول وقال له: ما تقوم بحديث فيه كذا وكذا وكذا وكذا؟ فيسوق له الإسناد والمتن، فيقول الإمام البخاري: لا أعرفه. ثم يأتي إلى الثاني فيقول: لا أعرفه. وإلى الثالث والرابع حتى يتم العشرة الأحاديث، وفي كل واحد منها يقول: لا أعرفه، هذا حديث غريب. ثم يأتي العالم الثالث فيفعل مثل ما فعل الأول، وفي كل حديث يقول: لا أعرفه. ثم جاءه الثالث والرابع والخامس والعاشر، وفي كل مرة يقول: لا أعرفه. ثم التفت بعضهم إلى بعض وعرفوا أن الرجل أي الإمام البخاري عرف المقصود، وأنهم أرادوا أن يقلبوا عليه الأحاديث ليمتحنوه، بينما آخرون قالوا: عجب الإمام البخاري، ما استطاع أن يميز. ثم قال لهم: اسمعوا. قال العالم الأول: أما حديثك الأول الذي قلت فيه كذا وكذا وكذا وكذا، فإن صوابه كذا وكذا، فرد الإسناد الصحيح إلى المثل الذي يستحقه. وهكذا فعل بالحديث الثاني والثالث والرابع إلى العاشر، وفعل هذا أيضا بجميع العلماء العشرة الذين أغربوا عليه مئة حديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذكر هذه القصة: وليس العجب، اسمع، ليس العجب أن يرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظا، هذا أمر مفروغ منه، ولكن العجب أن يحفظ الخطأ الذي أُلقي عليه ويرتبه بالترتيب الذي قالوه من أول مرة. هذا الذي يقضي بالعجب من ذكاء وحب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حفظ الغلط الذي ألقي عليه من أول جلسة في مئة حديث. يا لله، يا لله من إمامة هذا العالم الكبير رحمه الله تعالى. أيها المسلمون، إن السنة النبوية حقيقة قرآنية، من كذب بالسنة لزمه أن يكذب بالقرآن، لأن القرآن دل على السنة وأمر بالرجوع إليها. أمر الله عز وجل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيلوا معي يا رعاكم الله كيف يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 سنة ولا يتكلم. هل يعقل هذا؟ ألم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه في شدة القضايا؟ ونقل الصحابة هذه السنن إلى الأمة، ثم جاء علماء الحديث ورتبوها وبوبوها ووضعوها في الكتب ونقلوها إلى المسلمين جيلا بعد جيل. ثم يأتي بعض الذين يعملون معاولهم في ظهر الأمة الإسلامية ليطعنوها في مصادرها، فتكون بلا مصادر، بلا دين، بلا قرآن، بلا شرع. هذا ما يريده أعداء الإسلام. لقد سمع صحيح البخاري من الرواة 90,000 سمعوا هذا الكتاب من فم الإمام البخاري طيلة السنوات التي كان يحدث بها. 90,000 من رواة الأحاديث نقلوا لنا هذا الكتاب المبارك. وهل يعقل أن يحفظ الله عز وجل المشروع ولا يحفظ الشرح؟ هذا يحتاج إلى بيان. وذلك أن القرآن أنزله الله عز وجل تبيانا للناس وهدى ونورا، وجعل السنة شارحة ومبينة للقرآن، فقال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وهنا يتبادر السؤال: كيف يحفظ الله القرآن ولا يحفظ السنة والسنة مبينة للقرآن؟ أفهمتم هذا؟ كيف يحفظ الله القرآن ولا يحفظ البيان وهو القائل: وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين للناس بسنتك ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون؟ لقد طعن الطاعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطلوها ولم يحتجوا بها، وقالوا: فقط نحتج بالقرآن. إن القرآن يكذبهم في ذلك، لأنهم في آيات كثيرة أمر بالرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ كيف نطيع رسول الله وقد مات؟ كيف نطيع رسول الله وقد مات؟ نطيعه في سنته التي بقيت بعد موته عليه الصلاة والسلام، ونحتكم إليها ونرجع إليها، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن نفهم الصلاة والزكاة والحج إلا بالرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أمر الله عز وجل في كتابه بكثير من الشرائع ولم يبين تفصيلها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كيف نقيمها وكيف نؤدي الزكاة إن لم نرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولما قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من أين نقطع إلى السارق؟ أنقطعها من هنا أم من هنا أم من هنا أم من هنا؟ بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها تقطع من الرسل، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة كما أن القرآن محفوظ وهذا وعد الله عز وجل. صحيح البخاري، صحيح البخاري لو انطقوه لما خط إلا بماء الذهب. هو الفرق، هو الفرق بين الهدى والعمى، هو السد بين الفتى والعطب. أسانيد مثل نجوم السماء أمام نجوم كمثل الشوق، فيه قام ميزان دين الرسول ودان به العجم بعد العرب. الآن بعد هذا المرور السريع على هذه الفرية والشبهة التي دندن بها بعض الناس ممن ينتسب إلى دين الإسلام، وضعنا في صحيح البخاري وبيان وهاء وضلال وانحراف هذه الشبهة ومصادمتها لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، قد يطرأ سؤال على بعض الحاضرين في ذهنه فيقول: وما شأننا وصحيح البخاري؟ نحن نبحث عن اللقمة، نحن نريد الاستقرار، نريد الأمن، أوضاعنا متردية وحالنا لا يسر الصديق، فلماذا الكلام على صحيح البخاري في مثل هذه الأوقات؟ فأقول وبالله أستعين، إن أعداء الإسلام حرصوا غاية الحرص على شغل المسلمين باللقمة، وجعلهم يهتمون بقضايا المعاش، وفي الجهة المقابلة يطعنون في مصادر الإسلام وتشويه ثوابت الدين في وقت انشغال الأمة بهذه القضايا. فلا يلتفت الناس إلى ما يبثه أعداء الإسلام عبر عملائهم ومرتزقتهم ممن يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا، وقد انبروا في المحافل والمنتديات والمواقع، بل وحتى في بعض الجامعات يتكلمون ويطعنون في ثوابت الدين. والإنسان المسلم العادي مشتت ذهنه، مشغول باللقمة كيف يجمعها ويسعى للحصول عليها، فلا ينتبه إلى مثل هذه الطعونات ومثل هذه الضلالات، بل ويتقبلها ويروجها في بعض المجالس. ولا يحق لنا ولا يحق لواحد منا أن يتكلم عن المعاش والأمن طالما وسوق القاد، طالما وسوق القاد مليء بالزبائن في مثل هذه اللحظة المباركة، في هذه الساعة المباركة. اذهب إلى سوق القاد ستجد العشرات والمئات من الناس، والقاد ليس بأمر ضروري، إن عدت فإنه يعد من الكماليات. لا نتحدث عن الطعام والشراب ما دام هذا موجودا في مجتمعنا، فإذا أكل الناس الحشائش وأكل الأعشاب حق لنا أن نتكلم عن الطعام والشراب. أما وأحدنا يخزن بعشرة آلاف ثم يتكلم عن الطعام والشراب، هذا مسكين، هذا جاهل، هذا غافل، لا يعلم ما يريد أعداء الإسلام، وهم يستغلون مثل هذه الظروف ليطعنوا في ثوابتنا ويشككوننا في مقدساتنا. فانتبهوا يا رعاكم الله، ولا تنطلع عليكم الحيلة ومثل هذه الضلالات. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أكرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها بطاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم من أراد أمننا وديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره، وسهمه في صدره، وأدر دائرة السوء عليه يا قوي يا متين. لا إله إلا أنت سبحانه